لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، نحن جنود العباس، نحن جنود العباس، نحن جنود العباس، نحن جنود العباس، كاف الخدر واقسم قسم، نحن جنود العباس، شف ايدي مخلوق العلم، نحن جنود العباس، ضاحكا في وجه السهم، نحن جنود العباس، أقدامي أعلى من القمم، نحن جنود العباس. لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، احنا على عهدك يا قمر، نحن جنود العباس، كل قاع ننزل كالمطر، نحن جنود العباس، مو منا لي خاف الخطر، نحن جنود العباس، نعطش صبر ونذل نهر، نحن جنود العباس. لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، درب الشعائر للأبد، منك يا ابو فاضل مدد، نحن جنود العباس، قاومنا ونقاوم بعد، نحن جنود العباس، وفايا نبقى على الوعد، نحن جنود العباس. لبيك يا ابا الفضل، لبيك يا ابا الفضل، لبيك يا ابا الفضل، لبيك يا ابا الفضل، قلنا اسألوا سوح الحرب، نحن جنود العباس، يا الله ترعد من نطب، نحن جنود العباس، لحسين مملوك القلب، نحن جنود العباس، الكل سهل واحنا الصعب، نحن جنود العباس. لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، من غيرتك يا أبو الفضل، نحن جنود العباس، غيرة جنودك تكتمل، نحن جنود العباس، احنا الفرع انت الأصل، نحن جنود العباس، ما تعلى حبكم ظل عدل، نحن جنود العباس. لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، احنا الهوى للمختنق، نحن جنود العباس، سكتنا توجع من نطق، نحن جنود العباس، من القمر ماخذ العشق، نحن جنود العباس، ويا حسين بعد ما نفترق، نحن جنود العباس. لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك لبيك يا أبا الفضل، لا الحسين بكل زمن، نحن جنود العباس، من عدها خد صيت الوطن، نحن جنود العباس، إذا الشعائر ينشرن، نحن جنود العباس، الأرواح ننطيها ثمن، نحن جنود العباس. لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك يا أبا الفضل، لبيك.